قال ابن حسين بن الحجاج رحمه الله قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابن الله عن عمرو بن الحكيم عن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عدت الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك لعظيم قال قلت اماج قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعن معك قال قلت اماج قال ان تسامج حبيبك جارك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وجميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن جعلك عن رسول الله عن عبد بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله قال ان تقول الله عند ما هو خلقك قال ابن عيسى قال ان تقدر ولدك مخافه ان يطعم معك قال ابن عيسى قال ان تساند حريرك ذلك فانزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله الهنا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد بن ناقد قال حدثني اسماعيل بن امية عن سعيد بن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور او قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدئا اجلس فما زال يكلمها حتى قلنا ليته سكت قال وحدهم يحيى بن علي بن الحارث قال حدهم وخالد بن الحارث قال حدهم شعبه اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال حدثنا محمد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فسئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهاده الزور قال الشعبة وأكبر ومن أنه شهاد قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني أبي قال حدثني سليمان بن زياد عن ثور بن زيد عن أبي العيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكلم السبع المبرقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وقتل النفس التي حرم الله بدار الحق وأكل النار جبين وأكل والتوزي يوم السحر وقذف المحصنات العاهلات المؤمنات قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة عن ابن الهادي عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه ويسب امه قال وحرها أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم في هذا الإسناد مثله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو القشير مسلم بن الحجاج القشيري المسعودي رحمه الله تعالى وهنا الترجمة ترجمها الإمام النووي باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده هكذا باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب لكن أقبح هو إيه خبر كون وبيان وكذلك باب بيان أعظمها بعده أعظم إيه الشرك بعد الشرك بالله يعني فيه برضو الكبائر كثيرة. الشرك إيش هو؟ عبادة غير الله معه أن تجعل الله ندا وهو خلق هذا تعريف علمي الشرك عبادة غير الله معه، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فهذا معنى الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين، يكون أكبر وأصغر. الأكبر عبادة غير الله، الأصغر يعني الرياء عن غير الله، نعم بالنبي، بالكعبة، بحياة فلان، برأس فلان، لولا البث في الدار لأتانا النصوص، لولا كذا لكان كذا، فهذا من الشرك، وهو معصي من المعاصي وكبير من كبائر، ولكن لا يخرج من الملة. وأما الشرك الأكبر فهذا يخرج من أقبح ذنب هو الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لي. هذا دليل على أنه أعظم الذنوب. أشنو الند؟ الند نبين الحين، نبين معنى الند. نعم، الند معناه المثل والنظير. المثل، الله يقول فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه المثل والنظير، فنقول فلان ند فلان في السن، واحد عمره 10 سنين والثاني عمره 10 سنين. واحد تاجر وواحد والثاني تاجر، واحد موظف والثاني موظف، أنا أقول فلان يد فلان في إيه في هذا الشيء. الله ما له يد أبدا، لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعالي. الرجال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. المد معناه المثل والنظير، يعني كل واحد مثل الثاني يسمى يعني مد له. قوليش هنا قال ند واحد وهنا قال ند أندادا في صورة أخرى. الند عدد مفرد كل واحد. الند واحد والأنداد يعني كثير جمع. يعني ند فلان، فإذا أنداد لا تجعل يعني لا تجعل ذي الكفار، كم أنداد عندهم؟ عندهم اللات والعزة ومناة الثالثة وخذ وهبل، كان حول الصحة حول الكعبة 360 صنم، هذول كلهم أنداد. بإيه أنداد؟ يعني في الدعاء في الاستغاثة. أما واحد ند لله يخلق ويرتب، حتى الكفار يعرفوا ما في هذا. حتى الكفار يعرفوا لا يوجد ند لله يعني يخلق. لذلك باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. إيش بعدها؟ يجي السحر، يجي قتل النفس، الزنا لحليلة الجار، كون يزاني حليلة الجار هذا من أكبر الذنوب بعد إيه؟ الشرك. يقتل ولده مخاشة أن يطعن معه، والله قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن، فهذا يكون إيه؟ في الدرجة الثانية، يعني أكبر درجة الشرك بالله. يجي الدرجة الثانية، نعم أن تزاني حليلة الجار، أن تقتل ولدك مخافة أن يفعل. فهذا تقريبا هو إيش الدليل؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا. شوف يعني بالضبط إيش بين أخبرنا وحدثنا، كل واحد، لكن كل واحد زي ما قال شيخ، هذا شيء ثاني. أنا بيقول شيخ قال له أخبرنا، والثاني يقول لا حدثنا، خلاص يرميها بالعدل. المعنى واحد، المعنى واحد. حدثنا جرير عن منصور، المعتمر عن أبي وائل عن عمرو بن رحيل عن عبد الله، والمراد عبد الله عبد الله المصري. دائما إذا أطلق عبد الله في مثل هذا الحديث الذي رواه الكوفيون خلاص يصير عبد الله بن مسعود، ثم يجي الحجازيين يمكن يصير عبد الله بن عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال سألته مين هو عبد الله بن مسعود؟ أي الذنب أعظم؟ أي ذنب أعظم في الذنوب كلها عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. مثال لذلك مقابل هذا المعنى، رجل يرفع يديه ويقول يا الله ارحمني ارزقني ادخلني الجنة نجني، ثم يرفع يديه ويقول يا سيد فلان أعطني أمنع عني كذا أغفر ذنبي أدخلني الجنة أعطني ولد، وقد جعل ذلك سواء سماه ندا أو سماه توسلا أو سماه صالحا أو سماه، هذا معنى أن تجعل الله ندا وهو خلق، لأن الإنسان يعتقد أن الله خلق، والقرآن يعرف أن الكفار كلهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما في واحد ثاني، حتى فرعون هو بس كان يغالب يقول أنا ربك، يعرف كذاب هو عارف من قرار نفسه وكذاب ما يعني. ولذلك لما انغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما مشاعر قال أنا وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين، ذاك يوم نجيت بدنك لتكون من قلبك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ها هو خلق. قال قلت ثم إن ذلك عظيم، ومن واحد يجعل الله ندا هذا عظيم. قال قلت ثم إيه؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني كان الناس في فقر وفي حاجة، خصوصا البنات ما يبغوا البنات يعني كفار كفار أن يطعمه، بدل ما يقعد يأكل معه لا يأكل من هو صغير، حتى بعد لا يقدر يأكل معه، وخصوصا إذا كانت بنت. زي ما قال واجعلهم الله البنات سبحانه ولهم ما يشكرون، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن خدهم كان خطأ كبيرا. فالرزق من الله، واحد عنده ولدين ربنا يرزقهم، عنده عشرة ربنا يرزقهم. بس هنا الناس الغربيين يقول لا، واحد ما يصير عنده أولاد كثير، يعني كيف يربيهم وكيف يصرف عليهم وكيف يعلمهم، بس ولدين ثلاثة يكفي. وهذا تحريف، إلا إذا كان في ضرر على المرأة إذا حملت فهذا لا بأس أن إيه. لا ضرر على الاقتصاد، ما هو شأن الناس، ما هو خلاص الله يرزقهم. وهذا شيء مشاهد، واحد مثلا يكون عنده ولد ويجي له ولد ثاني، يجي له ولد من زيادة موظف، يجي له زيادة في الولد، يكون له زيادة، يجي له طريقة أملا لا بد. بس إنما الرزق عادة هذا شيء يضعف. والثاني قال أن تزاني حليلة جاري، أن تزاني حليلة يعني إيه برضاه، يعني ما يجد. وكذلك هذا فيه ضرر للزوج، يعني الجار يكون إيه يحفظ جاره، فكيف جارك يخرج الى ياله ويروح يجعله ياله. هذا وجاء في الاحاديث من لا يأمر جاره بوائقه، ذلك كان ايه انتزاني هذا. فاذا في الدرجة الثانية يعني من الكبائر ان مخافة ان يطعم معك، ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم. والثاني ان تزاني حليلة جارك، هذا معناه تقريبا إيه. فقل من ذلك ان من اكبر الكبائر في الدرجة الاولى الشرك بالله، الدرجة الثانية أن يقتل ولده مخافة أن يضر، الثاني أن يزانيها. والكبائر كثيرة. قل لي إيش تعريف الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب، يعني أحسن تعريف، كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة أو أن الرسول لعنه نعم أو تبرأ منه. لهذا نعرف الذنب الكبير من الذنب الصغير. أي ذنب يشوفه ربنا بعد ما إيه مثلا الزنا. الفجودون سمعنا مثلا الزانيه والفجود كل واحد منهم ان يتجنب، عرفنا انه ايه والذين يرمون مسمار مياسر يقجربوهم 80 جنبه، وهكذا السارق والسارق يقطع ايديهما، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الارض، بهذا نعرف. والصغير الذي ينهى عنه الله ولا يذكر له، بهذا نعرف الذنب الكبير. والقران يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر ايه عنكم سيئات ونصلكم مدخلا كريما. يعني الصغائر يمكن تقبل ايه بالوضوء، كما جاء في احاديث ان الانسان اذا غسل توضا يعني يخرج من اخر اظفاره كل دم ازمنه، وكذلك من اخر فتره من وجهه، وكذلك الصغائر تقبل ايه بالوضوء. وليش هذا يحلل الجزار اكثر من مره؟ اي ما اشد اشد من هذا، واحد يزن بحليل الجار واشد يعني زنا بهذا. والدليل على ذلك الايه يقول والذين لا يدعون مع الله الا اخر ولا يقتلون امك التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، وهي من اعظم الجرائم لانها تخرب الانساب. زنا يعني ولد من ولد من سبعين، فلذلك كان ايه يعني اعظم ذنب من الذنوب، يعني تقريبا يمكن الاشياء الثانيه يمكن احسن يمكن اخف. ولذلك قال هنا في هذا الحديث زانية حليلة جارية، فكل هذه في كبيرة الشرك. الدرجة الثانية أن يقتل ولده، الثالثة أن تزانيا. الحديث الثاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير بنه عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله، هنا هناك هو سائل وهنا قال عبد الله، قال رجل، هناك هو السائل وهنا رجل سائل. أي الذنب أكبر عند الله؟ من أعظم الألفاظ كلها بمعنى واحد. قال أن تدعو لله، أن تدعو لله ندا، أن تدعي أن لله ندا، تدعو الله تدعو لا كما دعوت الله تقول الله الله يا رحمن يا عزيز مثلا يا سيد الكرام، كما هو كثير من الجهل وكثير من العوام يفعل هذه الأشياء يقول لك أنا متوسل، وهذا غلط. التوسل إذا كان بجاهي أو بحقه هذا يكون توسل، أما هذا دعاء غير الله فلا. الله يعني مو زائد، إنما نقول يعني هذا يمكن تكون ممكن شوي ليس شرك، ليس شرك. يعني لو واحد إذا دعا برجاء ليس شركا، لأنه يقول يا ربي أعطني برجاء فلان أو بحق فلان، أولا يعلم أنه ما في أحد له حق على الله، إنما حق هو الله تفضل عليه وزي حق الله عباده حق العباد على الله. فهذا فإذا تدعو الله ندا، ولذلك قال فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. وقال لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا، أحدا يقول نكرة في سياق النهي، يعني في اللغة العربية يقول نكرة في سياق، والنكرة في نهي عام، كما يقول لا تدعو مع الله أحدا معنى لا تدعو مع الله لا نبي ولا رسول ولا صنم ولا حجر ولا أبدا، هذا معناه في اللغة العربية. زي ما واحد قال له لا تكلم أحدا، إذا كلم واحد يصير خالق، هذا معنى ها؟ وهو خلق. قال ثم قال أن تحفر ولدك مخافة أن يطعم، يعني أن يأخذ معه، هذه إيه أشياء. قال ثم قال أن تزالي حليلة جاري. فأنزل الله عز وجل تصديقا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله إلها. فدعاء الله ودعاء غيره هذا لا يصح، ولا يقتلون النفس التي حرم الله. ومعلوم الولد فهو يقتل غير ولده، يعني يمكن أخف، أما يقتل ولده ها؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فإذا فهم من ذلك أن إيه؟ هذه الأحاديث هي يعني من الكبائر، وقال أن يطعم أبوه يعني إيه؟ والحديث زي ما جاء أي الذنب عظم عند الله. قال أن تجعل الله يرضى وهو خلق. قال قلت ثم أين ذلك العظيم؟ قلت ثم أين؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم. قال أن تجاني. وفي الرواية الأخرى نعم فأنزل الله تعالى تصديقها. والأحاديث يعني واضح، ما في يعني إيه في شيء يعني يحتاج إلى شرح. وقيل معناه يعني يعني يلقى أثاما، ومعناه عقوبة. قال يونس أبو عبيد قيل معناه جزاء. وقال ابن عباس وسبي، وقال أكثر المفسرين وهو واد في جهنم أثاما. ها عافانا الله الكريم وأحبابنا منه. ثم قال باب الكبائر وأكبرها، يعني باب الكبائر وباب أكبرها. هذا باب الكبائر وباب ايه اكبر الكبائر. فاكبر الكبائر الشرك ثم تاتي والكبائر. الان ذكر في بعض الاحاديث دحين ذكر لنا ثلاثه منها، ويجي في حديث ثلاثه، ويجي في حديث سبعه ها، ولكن هي الى السبعين. ولذلك تعريفها العلم هو هذا: كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا او في الاخره، او ان الرسول لعنه او تبرى منه. فهذا لهذا نعرف الذنب الكبير من الذنب ايه الصغير. ايش الدليل؟ قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد، حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم لاكبر الكبائر، والا حد تنبيه، يعني انتبهوا هذا شيء ايه في امر هذا اكبر الكبائر. قال ثلاثا: الاشراك بالله، هذا واحد ها، وهو عبادة غير الله معه ده. وعقوق الوالدين ضد البر، والله أمر ببر الوالدين في آيات كثيرة، ومنها قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه والوالدين إحسانا. وجاء في أحاديث كذلك يعني وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاء ذاك الفجر كريم عليه السلام بالعلم فلا تطعما، إلى غير ذلك. آيات كثيرة وضيق الوالدين من إيه من أعظم القربات وشهادة الزور أو قول الزور. وشهادة الزور هو إيه؟ يعني يشهد إيه على شيء يعني زورا وظلما وعدوانا، أو قول الزور. ولذلك جاء به زور. وكان رسول الله متكئا، يعني كان كده جالس متكئا، ولما جاء الثاني هذا وشهادة الزور جلس، وكان يزيدها: وشهادة الزور، وشهادة الزور، أو قول الزور، حتى كررها خمسة أو ستة أو سبعة مرات. فقال الصحابة: ليته سكت، يعني إيه؟ يعني خوفا من تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاء عليه، لأن الإنسان لما يكرر شيء ست سبع مرات ثمانية مرات يعني يؤثر عليه فالبقاء يعني تمنوا أنه سكت، كان يكفي يعني ما قال مرتين أو ثلاثة كان سكت كان يعني. وهذا معناه يعني ليس معناه ما يريد أن يتكلم، لا أو كره كلامه، لا إبقاء عليه ورزقا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحمل الشيء الذي لا يطيقه. وعين هذا يعني في البقاء قال: الشرك بالله وعقوق يعني ليته سكت. والحديث قال: حتى قلنا ليته سكت، ومعنى قلنا ليته سكت معناه أنه وقال ربك قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. قول الزور يعني قول الزور هو شارك الزور، شهادة الزور، لأنه إلا يدخل الزور على كيف في أكثر من الشهادة، يدور على الإنسان للكذب يدخل فيه يعني أعم، وإلا شهادة الزور يشهد الإنسان في الزور يعني ما عنده لم يرى ولا شيء. ولذلك الحديث الشهادة لازم ما يشهد إلا كشيء واضح تمام، لأن الشهادة شأنها عظيم جدا وقول الزور قد يتدور على الإنسان للكذب ومن حكمة يعني فحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد وهو ابن الحارث، حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي قال: في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قول الزور شهادة الزور كلها تقريبا بمعنى متخارج إلى بعض، إنما قول الزور يكون إيه يعني أداة الشهادة. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعبر حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. فشهادة الزور لها شأن يعني لأهل. وكذلك قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن واب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا هذا تحذير من بصير نهي. اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله برضو والسحر. السحر كذلك لأنه جاء في القرآن في ذنبه وقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إلى وكذلك ما يعلمون من نحن حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون مما يكلمون بين المرء وزوجه وما هم بضارين إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقتل النفس جاء في الحديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس للنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولكن هذا كبير من كبائره إلا إذا زنى وهو محصن فإنه يرجع، وإذا قتل نفسا فإنه يقتل بها، وإذا كذلك ارتد عن الإسلام. وأكل مال اليتيم، وجاء في القرآن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله ذكر الأكل، كذلك لو أحرق مال اليتيم المقصود تضييع مال اليتيم بأي طريق. واحد ويساعي فرشة يقول لا أنا ما حرق مال اليتيم لكن أكثر الطرق اللي يؤتى بها مال اليتيم هو الأكل، لذلك الله ذكر الأكل. ولا اشترى بهم سيارة؟ سيارة برضو يهاتف مال اليتيم. اليتيم ما يشترى من سيارة، يبس يبيعه. وكذلك لازم يفعلون من مال إذا كان وأكل الربا. أكل الربا كذلك هذا يعني هذا معظم، وهذا الربا يعني شأنه عظيم وسيأتي أبوابه. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أيسر الربا أن ينكح الرجل أمه، وأن الربا يعني بضع أو 73 قسمة، ومنها من أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ومعلوم أن أكبر الزناد ما ينكح أمه ولا يزني أمه. فالربا ذلك القرآن ذكر عنه يعني فيها الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحفظ الشيطان من النص، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء معكم وقف فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى غير ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، شيء مرة كبير هذا. من يحارب الله؟ طيب البنك يعمل بها اليوم. ولذلك خربانين. يعطي 20 ياخذ 25. ايوه حرام. لازم يساويها بنوك اسلامية. قال لازم المسلمين يجتمعوا في بلادهم ويعملوا بنوك اسلامية. ولكن مع الاسف البنوك كلها تقريبا تعمل ايه؟ تاخذ دين وتساوي كمان تحتاج. مثلا اذا دينوه يعني الالف يكتبوها كم؟ بعد ذلك يكتبوها 900 دفاترهم ويعطوه 900 بعدين يعني او يكتبوها في دفاترهم زيادة الزيادة عشان يسددها يعني بيختار. ولذلك شوف يعني كثير من البنوك في الخارج يتفلس وهنا كمان هنا فيه هنا كمان ليه؟ لأن الحرام إذا دخل يخرب الحلال. وإلا كمان يجي واحد يقول لا سك البنوك كلها هذا إن صار لها فوائد عظيمة، فكان لازم العلماء يجتمعوا ويساووا البنوك الإسلامية. دحين يقولوا في بنك فيصل فهو هم يعمل بهذا تمام قالوا يعني معرفة. وحتى اللي يدفع يخلي فلوس عندهم يساعدهم يعني يساعدهم على كل حال يعني هو ما يأخذ زيادة، وأما اللي يأخذ زيادة هذا ما يدفع. كل يوم نسمع في الإذاعات وفي هذا إنه كذا الأسهم زادت ولذلك يعني الناس يعني وجاء في أخذ فما أكل الربا يصيبه غبار، وهذا شيء مشاهد. طيب من مسؤول على هذا الربا؟ صاحب المؤسسة ولا العمال المطفين؟ المبسي يقول له صاحب المبسي كلهم شرك كلهم سوا سوا كل واحد على قدر. طيب الكاتب يقول لك انا اكتب ما علي شيء. لا لا لا يتوظف الا اذا توظف في البنك وكتب خلاص لانه منصوب عن ايه؟ كاتب الربا يعني اكل الربا ومرسله وشاهدين انما قد يختلف وهنا بعد ذلك كذلك وقول الزور. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن ثور عن زيد بن حريث عن ابي هريره قال اجتنبوا السرعه وقالوا يا رسول الله واكلوا الربا والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف معناه يكون مثلا المسلمون 100 والكفار 200 فلا يجوز لاحد ان يفعل. واما اذا كانوا اكثر من ذلك كفر فلا يفعل متحرزا للقتال او متحيزا الى الربا. اما اذا كانوا اكثر منهم فلا باس كما جاء في الحديث يعني الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون 100 مسابرة يغلب 200 أن يغلبوا 2000 وقدر المحصنات الغافلات. المحصنات معنى العفيفات الغافلات التي تنهن المؤمنات. هذا هو المحصن يعني نرأى في بيتها مع أهلها يكون واحد يرميها يقول أنها زانية أو غير ذلك كما حصل هناك فهذا لا يجوز. وهذه ايه هي السبعة وهي من اكبر الكبائر ولكن تختلف ايه فاكبرها الدرجة الاولى الشرك لله وقتل النفس وقول الزور هذه في الدرجة الاولى. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابي الهاد عن سعد بن ابي ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول هل يشتم الرجل والديه؟ قالوا نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. وقال من الكبائر يعني من جملة الكبائر شتم الرجل والديه. كيف يسب؟ تعجب واحد يشتم والديه؟ قالوا نعم يسب على يقول له يسب أبوه فإذا سب أبوه قم أذاك يسب أبوه وجزاء سيئات سيئات مثله ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه جائز بس لا إذا سبوا سب يسبوا 10 كما بعض الناس هذا أربى الربا. هذا من أربى الربا إذا سبوا سب وسبوا سب ثم أخذ حبه. فتعجب الصحابة هل يسب الرجل؟ قالوا نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم الرجل فيسب أمه. ولذلك يجب والوالد لازم ما يعرض إيه السب. وكذلك حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مسنة وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن شعبة حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. يطول في إيه في الشيخ نقرأ يعني قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب على الرجل فيسب اباه ويسب امه. واما ابو بكر فاسمه نفيع بن الاب وقد تقدم. واما الاسنادان اللذان ذكرهما فيهما بصريون كلهم من اولهما الى اخرهما الا ان شعبه واسطي بصري فلا يقطع هذا في كونه بصريين. وهذا من الطرق المستحسنه من الاشياء الذي تأتي ماهر كثير في الحديث. وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين وقوله حدثنا خالد بن الحارث وقد قدمنا بيان فائدة قوله وهو ابن الحارث الحارث ولم يقل خالد بن الحارث وهو أنه إنما سمع في الرواية خالد ولخالد مشاركون فأراد تمييزا ولا يجوز له أن يقول حدثنا خالد لأنه يصير كاذبا على المروي عنه فلم يقل إلا خالد فعدل إلى نفسه وهو ابن الحارث لتحسين الفائدة للتمييز والسلامة من الكذب اللي هو ما حدث بنفسه لذلك قال إيه وقول عبيد الله بن أبي بكر هو أبو بكر بن أنس ابن مالك فعبيد الله يروي عن جده وقوله أكبر الغني هو بالباء الموحدة وأبو الغيث اسمه سالم وقوله في أول الباب عن سعد بن جرير والجرير بضم الجيم جرير بضم الجيم منسوب إلى جرير إلى جرير مصغر وهو جرير جرير بن عباد بضم العين وتخفيف الباء بطن من ذكر بن وائل وهو سعيد بن إياه وأبو مسعود. وأما المبرقات فهي المبرقات يقال وبق الرجل وبق الرجل بفتح الباء يبق لكسرها ووبق بضم الواو ووبق بضم الواو وكسر الباء يوبق إذا هلك وأوبق غيره أي أهلكه. وأما الزور فقال الثعلبي المفسر وأبو إسحاق وغيره أصله تحسين الشيء. إيش معنى الزور؟ تحسين الشيء ووصله بثلاث سورة حتى يخير إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يهم أنه حق. وأما المحسنات الغافلات فبكسر الصاد سنات وفتحها يجوز قراءتان بالسبب جاء في القرآن والذين يرمون المحسنات والمراد بالمحسنات هنا العفائف والغافلات الغافلات عن الفواحش، يعني ما يتصلن برجال أجانب ولا شيء، ولا يجلس في مجالس التهم. وما وضيفنا به، وقد ورد الإحسان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية. وهذه كلها يعني مرة يقول فلان محسن معناه عفيف، مرة مسلم بمعنى محسن بمعنى مسلم. والنكاح النكاح إذا نكح فلان تزوج تزوج ثم فلان محسن، فإذا كان يبدأ به. التزويج أحسن فرجة. والحرية الأمر لا تسمى محسنة. وقد ورد الإحسان وقد بينت مواطنه وشرائطه وشرائطه في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وأما معاني الأحاديث وفقها فقد ترتمنا في الكتاب الذي قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر. قال العلماء رحمه الله: والانتصار للكبائر بعدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي، فقال إلى السبعين أو إلى السبعمائة. ولذلك عرفوه بتعريف: كل ذنب ختم الله بوعيد في الدنيا او في الاخره او لعنه الرسول او تبرأ منه فانه مسمى كبيرة. واذا عمل هذا الكبائر وبعدين تاب، خلاص لا تاب، تاب الله عليه، تاب الله عليه، تاب الله عليه، ثم اذا كان الحق لله. وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل، وجاء في النميمه وعدم الاستبراء من البول. جاءت أحاديث أن الرسول مر على قبرين وإنهما يعذبان، وقال ما يعذب أما أحده فكان لا يستنجي من البول، لا يستنجي من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. إذن النميمة والغيبة وعدم الاستنجاء من البول، هذا كل من الكبائر كثيرة جدا. وهذا صاحب الكبائر يدخل الجنة؟ إذا تأيب لا ولو ما تاب، يعني قد يدخل الجنة ما نقدر نعلم. عاصي هذا ما يدخل الجنة، ما يدخل الجنة الكافر. فجاء عن ابن عباس: كل شيء نهى الله عنه فهو كبيره. ولهذا قال الاستاذ ابو اسحاق الفقيه السابق والامام في علم الاصول والفقه وغيره، وحكى قاضي عياض هذا المذهب عن المحقق، واحتج القائلون بان بهذا بان كل مخالفه فهي بالنسبه الى جلال الله تعالى كبيره. وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف الى انقسام المعاصي الى صغائر وكبائر، وهذا نص القران: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئات ونذكركم منها. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اللمم ايه؟ الصغائر. دلائل من كتاب واستعمال سلف الامه. وقال الامام ابو محمد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب: إن كان الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالكفر. وقد فهم من مدارك الشرع، وهذا الذي قاله أبو حامد فقاله غيره بمعناه. ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم. ما في شك واحد يعصي الله ما هو طيب، ولكن يختلف إيه؟ ولذلك الزنا حرام، ولكن الزنا لزوجة الجار أعظم من ذلك، هذا شيء مشاهد. وبعضها أعظم من بعض، وتنفق من اعتبار ذلك إذا ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك ما جاءت في الأحاديث، لأنه جاء الصلوات الخمس الناس كنت. وكذلك من حج ولم يرفض رجع من جمهوره كيوم ولدته، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قد يكون إيه يكفر جميع الجنون. أشنو الرفض؟ الرفض الجماعة ومقدمات. ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة والتكفير التكفير والله أعلم. وإذا ثبت الحساب المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها خلافا كثيرا منتشرا جدا. فروي عن ابن عباس أنه قال: الكبائر كل ذنب قدره الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. هذا إيش الجواب؟ ونحوي هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون: هو ما وعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في البسيط والضابط للأشام المعنى في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجري عليها اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستحراف والتهاون فهو كبيرة. ما يحمل على فرسات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينتفع عن تنذر ينتفذ به تنغيط التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبير. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما، يصح معه أن يطلق عليه اسم كبير ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. قالوا بهذا حد الكبيرة، ثم لها أمارات منها إيجاب الحج منها إبعاد عليها الإعادة عليها إبعاد عليها بالعذاب النار ونحوها في الكتاب والسنة، ومنها رد فاعلها بالفسق أيضا، ومنها اللعن فلعن الله سبحانه وتعالى من غير من غير منار الأرض. وقال الشيخ أبو محمد محمد في كتابه القواعد: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض منصوبة الذنب على مفاسد الكبيرة المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن صارت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليها فهي من الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمق الكعبة بالعذرة أو ألقى مصحفا في القاذورات فهي من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة من أن يزني بها أو أمسك مسلما من أن يقتله فلا شك أن مقصود ذلك أعظم من مقصود أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علم أنهم سيستخدمونه بدلالة ويسبون حرمهم ويسبون حرمهم وأطفالهم أو يدمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من تولية يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. وكذلك لو كذب على لسانه كذبا يعلم أنه يقتل لسانه يقول هذا قتل فلان بغير عذر مع كونه من الكبائر، وكذلك يقتل ويقتل بسببه فليس. وأما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بنسبة ثمرة فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع في مال فقير فهذا ظاهر، وإن وقع في مال حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر وقع مقاما عن هذه المفاسد فمن شرب قطرة من الخمر من الكبائر وإن لم تتحقق منه فيجوز أن يضبط ذلك بمصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر، إذا جعل السبب كبيرة فالمباشر أولى، يعني كمان الحاكم، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى. وقد ضبط بعض العلماء الكبائر أن كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن، وهذا هو تقريبا المعروف عنده، علم أن مقصدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو الثم. وذكرت الأشياء. وقال أبو الحسن الواحد المفسر وغيره: الصحيح أن حد الكبيرة غير معلوم، فالولد الشرع يوصف أنواع من المعاصي لأنها كبائر، وأنواع لأنها صغائر، وأنواع لم تصف، وهي مشتملة على صغائر وكبائر. والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميع مخافة أن يكون من الكبائر. قال: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك، إن قال والله أعلم. وقال العلماء رحمه: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة إلى غير ذلك من غير. وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، معناه أن الكبيرة تنحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. وقال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: في حد الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعارا واتكار الكبيرة بذلك. قال: وكذلك استمع الصغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعة بما يشعر به أصغر الكبائر. وقال الشيخ أبو عمرو الصراح: من تلفت من أزواج من أصداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنب لا غير ذلك كثير. وقال الشيخ كذلك: محمد لم أقف في حقوق الوالدين بما إخفان به من الحقوق على بعض، أعتقد أنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهان عنه اتفاق العلماء. وقد حرم على الولد الجهاد بغير ابنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قتل عضو من أعضائه ولشدة تشجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك الآن يعني كثير من أمير المدينة، رأينا الجماعة الذي يدعو إلى الجهاد ويدعو إلى خروج بعض الأولاد، يعني خرج واحد هذه الأيام قابلني من أهل المدينة، ولد صغير عمره أظن 16 سنة راح يجاهد به ما في أفغانستان ولا يدر عنه، فجعل من المدرسة وسافر إلى جدة وعنده تابعية وسافر جواز وسافر بحيث لهم 3 أشهر ولا يدر عنه والسبب يعني الدعاة اللي يدعو إلى هذا يقول لك تعال مثل أول جماعة يكون كمان ويصحى الجهاد بدون ما يعني ما ما يكون الاجتهاد الا بعد، وهذا شيء ثابت يعني في الاحاديث، لكن بسبب عدم معرفته بالعلم يغل الشباب. ولد شاب صغير عمره 16 سنه لا يعرف كيف يضرب ولا شيء، يروح يقلب الاجتهاد ويخلي الحين ابوه وامه في ايه؟ في حاله الذنب ما يدري. وكذلك اهل التبليغ هذا يقول لك لازم يروح معاهم، لازم يخرج معاهم شهر او شهرين. اول يتعلم، هم نفسهم معترفين ما عندهم علم، هم بانفسهم معترفين انه لا علم لهم، انما هم نعم تعب يده يقطع الفن. ها مثلا كان يشرب البستان يقول لا تشرب، كان يشرب الخمر يقول لا، يعني يكسر الاوامر. هذه الدعوه طيبه، لكن كيف يفهم الاشياء؟ فهذا كذلك مثلا طالب يدرس يروح. لما يروح شهر ولا يصوم من المغرب ولا موظف، لما كثير من الموظفين تطلب بدعوتهم هذا، يروح شهرين معهم يرجع يلتقي الوظيفة، لأنه نظام الدولة الموظف اللي يغيب من شهر يصفد. هذا كده بدون رخصة حقيقة، يعني هذه دعوة صحيحة. وكثير ضبوا يعني شباب من المدينة وشهوه وفي دولة ثم يروح مثلا يروح إلى أمريكا، فهذا الدعوة تكون يعني كنا الصغار هذول ما أول يتعلم، أول يتعلم بعدين ثم لازم يستأذن أبوه. كم نفر يعني حصل أتاهم ذلك، وهذا كله يعني تقريبا من عدم معرفة. فإن رجل قال إن كنت في غزوة كذا وكذا وزوجتي ذهبت حاجة، قال إذا فحجز مع زوجتي، يعني بس الجهاد وروح يحجز مع زوجتي، لأن الرسول قال إيه لا تسافر معه إلا مع ذي محرم. طيب وهذا أفغان يعني تسمى جهاد هو؟ نعم تسمى جهاد، أما أفغانستان تسمى جهاد. شيوعيين يبغى يخرج، على كل حال عندهم إسلام، وقد يكون عندهم بعض شيء خرافات أو شيء، لكن هذا لا تأشف يعني شيء يعني أبدا يعني. لكن بلدهم هم هم كثير. إيه معلش نساعدهم يعني. يخرجوهم يعني؟ على كل حال إن شاء الله يخرجوهم. فهذا لازم يعني يكون الإنسان على بصيرة، يعني لا يجوز ولد صغير يروح يخرج يضيع نفسه. غلط هذا، دعوة إلى مثل هذه يعني تكون فيها من غلط الشيء الكثير يعني. وهنا كذلك يعني قال وفي تأويل إذا أحدهم أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد المحذور وعامه، والثاني أنه محمول على المستحيل فيكون بذلك الثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في هذا الثالث هو الكافر والصواب. وأما حمله على الكفر فضعيف لأن هذا خرج مخرج الكفر عن شهادة الزور في الحقوق، وأما قبح الكفر وكون أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك أحد من أهل الكفر في ذلك، وحمله عليه بالخروج عن الفائدة. ثم الظاهر الذي يقتضي عموم الحديث وإطلاق القواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور في الحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير، وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته. وعن الشيخ أبي محمد بن عبد السلام في أكل ثمرة من مال اليتيم والله أعلم. وأما عدل صلى الله عليه وسلم التولي من زحم الكبائر فدليل صريح من نظر العلماء الكافة بكونه كبيرة، إلا ما حكي عن الحسن البصري فإنه قال ليس هو من الكبائر، قال والآية الكريمة في ذلك إنما ولدت لأهل بدر خاصة. والصواب لا، والصواب ما قاله الجماهير أنه عام ما دام العدو يعني ضعف المسلمين فلا يجوز أن يكبر. فكان مستكئا فما زال حتى قلنا ليته سكت بجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمام بهذا الامر، وهو يفيد تاكيد تحريمه وعظم قبحه. واما قوله ليته سكت فانما قاله وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. واما عدل صلى الله عليه وسلم من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير ان السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه، وقال بعض اصحابنا ان تعليمه ليس بحرام، فهذا ما يصح، بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه وينزع عن الكرامة الأولياء. وهذا القائل يمكن أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم. وأما قول فأسلم من الكبائر شك من راجل والدي إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن يسب إليه منسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد، فأذيا ليس بالهين كما تقدم في حد الحقوق والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله يزال في الكبائر، باب تحريم الكبر وضيانه.